يقول: ما هو توجيهكم في تحصيل العلم بالنسبة للمبتدئ؟ هل الأولى أن يشتغل بفن واحد حتى يتقن ثم ينتقل بعد ذلك، أم يأخذ مختصرات صغيرة في فنون متنوعة؟ الجواب: كما قال ابن الوردي: من كل فن خذ ولا تجهل به، فالحر مطلع على الأسرار. فالإنسان ينبغي له في المبادئ أن يحصل متنا يفهمه في كل فن، يترقى شيئا فشيئا كما وقع في إطراء هذا البرنامج، ثم بعد ذلك إذا وجد انتفاعه بعلم ما وميله إليه أكثر فليجعل قوته فيه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.